وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلزى كلا إنا تذكرة فمن شاء في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمرك فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا وإذا الجبال سيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البقار سجرت وإذا البقار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء أُعطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عليها

صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي عبس والتكوير، تراها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكان في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقضه لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد النور في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال إلى أن يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد مع المبتهل الشيخ رفيق المساوي. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. اجعل حديثك من روح وريحان لصاحب هذا النور من ثاني. محمد خير خلق الله شافعنا محمد واسمه ري لوجدان. اجعل حديثك من روح وريحان، فما لصاحب هذا النور من ثاني. محمد خير خلق الله شافعنا، محمد واسمه ري لوجدان. فرد تبارك في خلق وفي خلق وفي حياء وفي حسن وإحسان. ووحد الله ووحد الله في قول وفي عمل، وطهر البيت من شرك وأوثان، وأخرج الناس من ظلم ومن ظلم، وأنزل الناس في أمن وإيمان. فرد تبارك في خلق وفي خلق وفي حياء وفي حسن وإحسان. ووحد الله ووحد الله في قول وفي عمل، وطهر البيت من رجس وأوثان، وأخرج الناس من ظلم ومن ظلم، وأنزل الناس في أمن وإيمان. فرد سما قدره فرد سما قدره من فضل خالقه عن كل وصف وإغراق وتبيان. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد نوره من فيض رباني.

وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد أميات العباسية، أراهم وقد قاموا لأداء ركعتين الفجر طبقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في شهر كريم، شهر ربيع الآخر، وفيه وفي السنة الرابعة بلغه صلى الله عليه وسلم أن قبائل المجد يتهيئون لحربه، وهم بنو محارب وبنو ثعلبة، فتجهز لهم وخرج في 700 مقاتل وولى على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا ديار القوم، فلم يجدوا فيها أحدا غير النسوة، فأخذهن فبلغ الخبر رجالهم فخافوا وتفرقوا في رؤوس الجبال، ثم اجتمع جمع منهم وجاءوا للحرب، فتقارب الناس وأخاف بعضهم بعضا، ولما حانت صلاة العصر وخاف صلى الله عليه وسلم أن يغدر بهم الأعداء وهم يصلون، صلى بالمسلمين صلاة الخوف، فألقى الله الرعب في قلوب الأعداء فتفرقت جموعهم خائفين منه صلى الله عليه وسلم وعادوا منصورين. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فنستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ أحمد السمكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا توجهوا إلى الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودع. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم ارضنا وارض عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الكتاب الكامل والسنة توفنا وأنت راض عنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا ذكرنا منه ما نسينا أو نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج المسلمين إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر